قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى يوم يجمع الله الرسل اذكر يوم يجمع الله الرسل وهو يوم القيامة فيقول يعني يقول لهم توبيخا لقومهم ماذا أجبتم يعني ما الذي وجبتم يعني به حين دعوتم إلى التوحيد قالوا لا علم لنا أي بذلك إلا ما علمتنا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يعني علام ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم القيامة وفزعهم ثم يشهدون على أممهم من يسكنون ويطمئنون يعني أن الرسل من شدة هول يوم القيامة ودهشتهم من قضاء ذلك اليوم حينما يسألهم الله سبحانه وتعالى ماذا أجبتم فيقولون لا علم لنا وذلك بسبب دهشتهم وذهولهم من أهوال يوم القيامة. واعترض بعض الناس على هذا التفسير لأن الأنبياء عليهم السلام يعني هم في مأمل من الفزع الأكبر لا يحذره الفزع الأكبر فالجواب أن هذا إنما يكون في النهاية أما في بداية الحشر والبعث والنشور وفي أول الأمر فإنهم يكونون يلاقون يعني فإنهم تكون دعواهم حينئذ اللهم سلم أو نفسي في شدة الأول وشعشته فيبادرون لشدة ما هم فيه فيقولون لا علم لنا نكروا وظهروا عن جواب هذا السؤال ثم حينما يهدأون ويسكنون يكونون يشهدون على أممهم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بالروح القدس إذ يعني اذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اشكرها وإن كان حقيقة هذا التفسير قد يكون في جنرة لأنه إذا كان المقصود يوم يجمع الله الرسل كما قال هنا هو يوم القيامة الشكر كعبادة تكليفية لا محل لها في الآخرة لأن الآخرة هي دار الجزاء ويوم القيامة يوم الجزاء فلا يقع فيه تكليف هذا هو الأصل فيبعد أن يفكر قوله تعالى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يعني اشكرها إذ أيدتك أي قويتك من الأيد والقوة لروح القدس وهو جبريل عليه السلام كان يسير معه حيث سار تكلم الناس في المهدي وكهلا تكلم هذه الحال من الكاف في أيته كاف في المهدي أي طفلا وكهلا يعني وتكلمهم كهلا وهذا يفيد نزوله قبل الساعة لأنه رفع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران وهذا صحيح لبعض المفسرين يعني استنبطوا من قوله تعالى وكهلا أن قوله تعالى تكلم الناس في المهدي وكهلا كما كان تكليمه إياهم في المهدي آية كذلك تكليمه إياهم وهو كهل مقترن بآية وهي نزوله من السماء في آخر الزمان فمن أجل ذلك عطف كهلا على في المهدي وإن كان عامة المفسرين يقولون إن هذا يعني نزول عيسى عليه السلام منتفع من أو يستدل عليه بدليل آخر من القرآن الكريم في غير هذا الموضع وإنما المقصود أنك تكلمهم في المهد كما تكلمهم كهلا يعني كما أنك في الكهولة تتكلم فكذلك كنت تكلمهم في المهد وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق أي تجعل وتطور من الطين كهيئة الطير كهيئة يعني كصورة الطير والكاف اسم بمعنى مثل يعني كهيئة الطير يعني مثل هيئة الطير مفعول لتخلق تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني أي بإرادتي وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني الأكمه هو من ولد أعمى والأعمى يعني من ولد غير مبصر يعني أما الأعمى فهو الذي يولد مبصرا ثم يطرأ عليه العمى بعد ذلك فهنا يقول وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى يعني من قبورهم أحياء بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني حين هموا بقتلك إذ جئتهم بالبينات أي المعجزات فقال الذين كفروا منهم إن هذا أي ما هذا أي الذي جئت به إلا سحر مبين وفي قراءة من هذا إلا ساحر مبين أي عيسى. وإذ أوحيت إلى الحواريين أي أمرتهم على لسان عيسى عليه السلام أن آمنوا بي وبرسولي أي بأن آمنوا بي وبرسولي أي عيسى. قالوا آمنا أي بك وبرسولك واشهد بأننا مسلمون. ولا شك أن هذه يعني إشارة إلى أن الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام هو دين الإسلام. وكثير من الناس يعني يلتفت عليه الأمر حتى إنهم يظنون أن الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن لكل قوم أو لكل نبي دينا خاصا به. وهذا لا شك خطأ فاحش. والصواب أن دين الإسلام هو دين الله تعالى الوحيد الذي أرسل به جميع أنبيائه ورسله وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العباد دينا سواه. ومن يرتدي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هنا أولا يعني فإذا ذكرها بعض المفسرين في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل هل هي متصلة بما قبلها أم ليست متصلة بما قبلها؟ من قال إنها ليست متصلة بما قبلها قال التفسير واتقوا يوم يجمع الله الرسل أو اتقوا يوم جمعه الرسل أو اذكروا أو احرروا يوم يجمع الله الرسل. ومن قال إنها متصلة فربطها بما قبلها مباشرة وهو قوله تعالى واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل يعني والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل. الرسل يكون بين قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين وبين قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل يعني ان الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين الى الجنه يوم يجمع الله الرسل كما قال عوض ولا يهديهم طريقا الا طريق جهنم الا طريق جهنم. اي نعم. يقول القاسمي يوم منصوب بيت اذكروا او احذروا يوم يجمع الله الرسل وذلك يوم القيامه. وتخصيص الرسل بالذكر ليس لاختصاص الجمع بهم دون الامم يعني ليس فقط الامم هم الذين الرسل هم الذين يجمعون وانما يجمع ايضا الامم مع الرسل. كيف لا وذلك يوم مجموع له الناس كما قال تعالى وانما خص الرسل بالذكر لادانه شرفهم واصالتهم والإذان بعدم الحاجة إلى التصريح لجمع غيرهم بناء على ظهور كونهم أتباعا له يعني يوم يجمع الله الرسل وأتباع الرسل وأتباع الرسل تبعا له. فيقول ماذا أجبتم يعني فيقول للرسل ماذا أجبتم أي من الذي أجابكم من أرسلتم إليهم. ففيه إشعار بخروجهم عن عهدة الرسالة إذ لم يقل هل بلغتم رسالتي أو هل بلغتم رسالتي يعني معناه أنهم لم يقصروا في تبليغ ما أمرهم الله بتبليغه فهم أدوا الأمانة وبلغوا هذه الرسالة. وإنما السؤال هنا ليس المقصود سؤال الرسل حقيقة وإنما المقصود توبيخ الذين أرسلوا إليهم والذين يكونون حاضرين في هذا المشهد العظيم يوم القيامة. فيقول ماذا أجبتم وفي توجيه السؤال إليهم والعدول عن إسناد الجواب إلى قومهم لأن يقال ماذا أجابوا من الإنباء عن شدة الغضب الإلهي ما لا يخفى يعني لم يسأل الله سبحانه وتعالى الذين أرسل إليهم أنفسهم في سياق هذه الآيات وإنما توجه السؤال أولا إلى من؟ إلى الرسل. وهذا إشارة إلى شدة الغضب الإلهي في ذلك اليوم. وفي الصحيح في حديث الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قالوا يعني من هيبته تبارك وتعالى وتفويضا من امره الى علم سلطانه وتأدبا بليغا في ذلك الموقف الجلالي لا علم لنا انك انت علام الغيوب اي ومن علم الخفيات اذا كنت يا الله سبحانه وتعالى تعلم الغيوب بل انت علام الغيوب فلن تخفى عليك الظواهر التي منها إجابة أممهم لهم فالذي قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. فإذا كان الله هو علام الغيوب فأولى أن يعلم المظهر الذي أظهره قومه وبماذا أجابوه. فهم فقهوا أن ليس المقصود سؤالهم حقيقة عن الإجابة، وإنما المقصود توبيخ من أرسلوا إليهم. وفي هذه الآية دليل على جواز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بعلام، لكن لا يجوز أن يقال علامة، فقد أبى ذلك العلماء، ولعله لسبب ما فيها من تأثير. يقول الرازي: اعلم أن عادة الله تعالى جارية في هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها إما بالإلهيات وإما بشرح أحوال الأنبياء أو بشرح أحوال يوم القيامة. دائما تأتي الأحكام والتكاليف الشرعية ثم تتبع مباشرة إما بصفات الله وإما بصفات أحوال يوم القيامة وإما بشرح أحوال الأنبياء. لماذا؟ حتى يصير ذلك مؤكدا لما تقدم بين يدي ذلك من التكاليف والشرائع. لا جرم لما ذكر فيما تقدم في سورة المائدة أنواعا كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال يوم القيامة. فقال عز وجل هنا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، إلى آخر الآيات. وقال الزمخشري: فإن قلت ما معنى سؤالهم، ماذا أجبتم، ما معنى سؤالهم؟ قلت: توبيخ قومهم كما كان سؤال الموءودة توبيخا للوائد، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهل المقصود حقيقة سؤال الموءودة وهي مظلومة، وإنما المقصود سؤال الوائد وتثبيته؟ فإن قلت: كيف يقولون لا علم لنا وقد علموا بما أجيبوا. هم يعلمون أنهم أجيبوا لأنهم عاصروا قومهم وعاشوا معهم وسمعوا ردودهم عليهم، فكيف قال الأنبياء لا علم لنا وهم يعلمون بماذا أجيبوا؟ قلت: يعلمون أن الغرض في السؤال توبيخ أعدائهم فيكلون الأمر إلى علمه تبارك وتعالى وإحاطته بما بنوا به منهم وكابدوا من سوء إجابتهم إظهارا للتشكي واللجئ إلى ربهم في الانتقام منهم، وذلك أعظم على الكفرة وأفدت في أعضابهم وأجلب لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم. إذ إذا اجتمع توبيخ الله وتشكي أنبيائهم عليه وتشكي أنبيائه عليه، لأن في هذا الاختيار قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالأنبياء قالوا: يا رب، كما يقول: يا رب أنت تعلم ما فعل هؤلاء القوم معنا. فكأنه صار سياق تشكي واضح، أنت إنك أنت علام الغيوب ومما تعلم ما فعل معنا هؤلاء القوم وما آذونا وما حرمونا. فهنا يكون أجلب وأشد لحسرة الكافرين حينما يعني يرون غضب الله ويرون تشكي أنبيائهم منهم في هذا الموقف العظيم. ومثاله أن ينكب بعض الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكبة قد عرفها السلطان، يعني واحد من خواص السلطان والمقربين إليه فيأتي رجل خاص له يؤذيه أو يناله بسوء، وهذا الرجل الذي آلاه هو خارج على السلطان. أي نعم، والسلطان يكون قد عرف هذه الحادثة واطلع على سمعها وعزم على الانتصار له منه، أن يعني يأخذ له حقه من هذا الذي أذاه، فيجمع بينهم ويقول له: ما فعل بك هذا الخارجي، ما فعل بك هذا الخارجي؟ وطبعا هو عالم بما فعل، يريد توبيخه وتثبيته، فيقول له: أنت أعلم بما فعل بي، تفويضا من أمري إلى علم سلطانه واتكالا عليه وإظهارا للشكاية وتعظيما لما حل به منه. وقال بعض العلماء: قالوا لا علم لنا يعني كعلمك، لا علم لنا كعلمك، يعني علمنا بهم ليس متساويا لعلمك بهم، فإنك أنت علام الغيوب لكننا ليس نفس متساوين معك سبحانك في العلم، إذ كنت تعلم ما أظهر القوم وما أضمروا، ونحن نعلم ما أظهروا، ونحن نعلم ما أظهروا كما جاء في الحديث: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وأيضا في الحديث الشريف: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقال: لا علم لنا كعلمك، إذ كنت تعلم ما أظهر القوم وما أضمروا، ونحن نعلم فقط ما أظهروا ولا نعلم ما أظهروا، فعلمك فيهم أنفذوا من علمنا. أو قالوا لا علم لنا أي بجميع أفعالهم، إن كنا نعلم بعضها وقت حياتنا ولا نعلم ما كان بعد وفاتنا، وإنما يستحق الجزاء بما تقع به الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، ونحن ما درينا كيف كانت خواتيم القوم. فإذا رد الأنبياء العلم إلى الله أبيست الأمم وعلمت أن ما أتته في الدنيا غير غائب عنه، وأن الكل لا يخرجون عن قبضته سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. المقصود من ذلك توبيخ الكفرة حيث فرطوا في حقه وأفرطوا، وليس المراد تكليف المسيح عليه السلام بالشكر في ذلك اليوم. لماذا؟ لانقطاع التكليف بالموت، لانقطاع التكليف بالموت، والشكر عبادة تكليفية يكلف بها العبد، واشكروا لي ولا تكفرون. فيوم القيامة أو الأخر ليست مكان تكليف، وإنما هي دار الجزاء، ليست دار أعمال. فلذلك يعني المقصود من هذا السياق توبيخ الذين فرطوا أو أفرطوا في حق المسيح عليه السلام. وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس، وفي تذكيره هذه النعم كما ذكرنا فائدتان: إسماع الأمم ما خصه به من الكرامة، أن هذا سيكون يوم أجمع الله الرسل، ويخاطب الله عز وجل المسيح عليه السلام بعد مخاطب الرسل عموما، فيقول يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ كذا وكذا وكذا، يعني حتى تسمع الأمم ما خصه الله به من الكرامة. وأيضا لتوكيد حجة الله على جاحده: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم شروع في بيان ما جرى بينه تعالى وبين واحد من الرسل المجموعين من المفاوضة على التفصيل. إثر بيان ما جرى بينه تعالى وبين الكل على وجه الإجمال، لأن الإجمال ماذا وجدتم؟ قالوا علم لنا إنك أنت علم الغيب، هنا تفصيل مما سيحصل مع المسيح عليه السلام، ليكون ذلك كلب موجز لتفاصيل أحوال الباقين. وتخصيص شأن عيسى عليه السلام تفصيلا بين شؤون سائر الرسل عليه السلام مع دلالته على كمال هول ذلك اليوم ونهاية كل حال المكذبين للرسل، لما أن شأنه عليه السلام متعلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب الذين نعيت عليهم في السورة الكريمة بناياتهم، كما نلاحظ السورة نعت على اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب بناياتهم عموما وفي حق المسيح عليه السلام خصوصا، فتفسيره أعظم عليهم وأجلب لحسرتهم وندامتهم وأدخل في صرفهم عن غيرهم وعنادهم. يعني إذا سمعوا هذه الآيات في الدنيا إذا طلعت عليهم لعل هذا يصرفهم عن عنادهم وتمادهم في الكفران. اذكر نعمتي عليك أي منتي عليك وعلى والدتك بما طهرها واصطفاها على نساء العالمين وأتاها بلبسها من غير ما سبب. إذ أيدتك يعني قويتك، إذ أيدتك مأخوذة من الأيد والثناء بينها بأيد، وقال تعالى أولي الأيدي والأبصار، فالأيدي معنى القوة. إذ أيدتك بروح القدس أي بجبريل عليه السلام لتثبيت الحجة أو بجعل روحك طاهرة عن العلائق الرمانية، بحيث يعلم أنه ليس بواسطة البشر فيشهد ببراءتك وبراءة أمك. ومن ذلك التأييد قويت نفسك الناطقة، لذلك تكلم الناس في المهد وكهنة. هذا كان أثرا من أثر تأييد الله عز وجل للمسيح بروح القدس الذي هو جبريل عليه السلام. فمن مظاهر هذا التأييد إذ أن يأتوك بروح القدس، كيف؟ ما مظاهر ذلك؟ تكلم الناس في المهد وكهنة، أي في أضعف الأحوال وأقوالها، بكلام واحد من غير أن يتفاوت في حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ الأشد. قال ابن كثير: أي جعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيبة واعترفت لي بالعبودية، قال إني عبد الله، وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادي. ولهذا قال: تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك. ضمن تكلم تدعو، تدعو يعني كل كلمة تكلم الناس تتضمن معنى إيه؟ ليس أي كلام لكن تدعو، تدعوهم إلى الله. تدعو لماذا؟ لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عظيم. واضح؟ هذا كلام الحافظ ابن كثير. وإذا علمتك الكتاب أي الخط وظاهر العلم الذي يكتب، والحكمة أي الفهم وباطن العلم الذي لا يكتب. فالعلم هو باطن وظاهر، الظاهر هو الحروف التي تكتب، والباطن هو فكر ومعرفتي وفهم هذا العلم ويخط به أهله. والتوراة التي هي منزلة على المسيح تعالى موسى الكريم عليه السلام، والإنجيل وهو الذي أنزل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإن تخلق من الطين كهيئة الطير أي تقدر، تخلق هنا طبعا ليس هذه نسبة الخلق إلى المسيح ليست نسبة حقيقية بلا شك، لكن تخلق هنا يعني تقدر وتطور منه صورة مماثلة لهيئة الطير. قلنا الكاف هنا كلمة مثل، مثل كهيئة الطير يعني مثل هيئة الطير. بإذني أي بإذني لك في أن تفعل ذلك، فتنفخ فيها أي في تلك الهيئة المطورة. فهنا بخلاف الآية التي في آل عمران فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فيه فيمكن أن يعبر عنه أحيانا بالهاء مثل الطير مذكر، ويمكن أن يعبر عنه بالمؤنث تنفخ فيها، لأن المقصود هنا الهيئة، تنفخ في هذه الهيئة المطورة فتكون أي فتطير تلك الهيئة، تكون أدمان تطير، فتطير تلك الهيئة طيرا لحصول الروح من مسخطك فيها، فتكون طيرا بإذني. وتبرئ الأكمة أي الذي يولد أعمى مطموس البطر، بخلاف الأعمى الذي يولد بطيرا ثم يطرأ عليه البطر بعد ذلك، لكن المقصود هنا الأكمة يعني الذي يولد أعمى مطموس البطر. والأبرق بإذني. وإذ تخرج الموتى أي من القبور أحياء بإذنه. فهذا مما فعل به، مما فعل الله به من جر المنافع، كل هذا امتنان على المسيح عليه السلام بما جر الله عليه من المنافع العظام. ثم أشار إلى ما دفع عنه من المضار، فقال سبحانه وتعالى: وإذ كففت بني إسرائيل عنك. هذا دفع الضرر. وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني حين همه بقتلك، فمنعت اليهود الذين أرادوا بك السوء وسعوا في قتلك وطلبك، فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دماتهم. وهذا يعني ما بينه قوله تعالى: وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. وقال أيضا: ومطهرك من الذين كفروا. وقال أيضا: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فقوله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، هذا من الدفع الذي دفع الله به الضرر عن المسيح عليه السلام. وإذ كففت بني إسرائيل عنك حين أرادوا قتلك وإضرارك، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، يعني القتل وقع، هناك شخص صلب لكنه ليس المسيح، واضح، ولكن شبه لهم يعني قتلوا شبيهه عليه السلام. أما ما يعني من هذا الشخص الذي صلب فهذه قضية أخرى. المشهور طبعا عند أهل الكتاب أن الحديث الطويل في الحقيقة أن اليهود الإسكاريوطي أو اليهود الخائن على حديث عليه صدام حسين من الفتوح يصف القريب هذا الصهر الذي فر إلى الأردن، يصف من غير يهوذا الخائن. طبعا تعبير الخبيث لا ينبغي أن يمر مرور الكرام أن هذه مغازلة لعقائد النصارى، هذه مغازلة لعقائده اليهود الخائن، هذا تعبير حساس جدا عند النصارى، لأن اليهود الخائن الذي دل على المسيح وتسبب في زعمهم في صلبه، فهذا تعبير كنسي وهو يغازل به عذاب الله، فنسميه يهوذا الخائن. أي نعم، فلا ينبغي أن تمر من الإنسان هذه التعبيرات الخطيرة، إن معناه الاعتراف بأن هذا يهود فعلا خان وتسبب في حصول إيه صلب والعياذ بالله للمسيح، وهذا كذب واضطراب بلا شك. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم من بينات، يعني بالمعجزات التي توجب امتيازهم لك لتعاليها عن قوى البشر فلا يتوهم فيها السحر. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أين هذا الذي يرينا إلا سحر ظاهر. هنا سؤال، يعني أن السياق هنا في تعزيز نعم الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام وقول الكفار في حق، يعني إذا كان السياق سياق تعزيز النعم، نعم الله على المسيح عليه السلام، فقد جاء في هذا السياق قول الكفار في حقه إن هذا إلا سحر مبين، فهذا ليس من النعم فيما يظهر، ليس هذا من النعم، قول الكفار إن هذا إلا سحر مبين ليس من النعم، فالحكمة في أنه جرى ذكره في سياق تعداد النعم أو تعديل نعم الله على المسيح عليه السلام. فالجواب أن من الأمثال المشهورة أن كل ذي نعمة محسوس، بل هذا حديث صحيح، استعينوا على إلزاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوس. فطعن اليهود فيه بهذا الكلام يدل على أن نعم الله تعالى في حقه كانت عظيمة، لأنه ما قال هذا إلا حسب المسيح عليه السلام. فحسن ذكر موقف اليهود منه ومعادتهم في سياق تعديل النعم لهذا الوجه الذي اشرنا اليه. ثم ان الله سبحانه وتعالى لما بين النعم اللازمه، النعم اللازمه في حق المسيح ذاته وهي جلب المنافع ودفع المضار عنه عليه السلام، تاثرها بنعمه عليه المتعديه، ادفع ذلك بالنعم المتعديه. فقال سبحانه وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ أوحيت إلى الحواريين، إما أن يقال بطريق الإلهام والإلقاء في القلب فهذا ما يطلق عليه وحي، وإما ويكون طبعا إذا قلنا أنه بالإلهام يكون مثل قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، ومثل قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أو أوحيت إلى الحواريين، أمرت الحواريين، وسيكون المقصود به يعني أنه كان وحيا حقيقيا بواسطة عيسى، يعني أوحى إلى عيسى كي يأمر الحواريين. وإذ أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، يعني بدعوتي، قالوا آمنا، وأكدوا إيمانهم بالمسيح عليه السلام بقوله آمنا واشهد لأننا مسلمون. واشهد، إما الخطاب لله سبحانه وتعالى: واشهد يا الله بأننا مسلمون أي لك، أو واشهد يا عيسى، واشهد يا عيسى شهادة يعني تؤديها عند ربك بأننا مسلمون أي لله، منقادون لكل ما تدعون إليه، واشهد بأننا مسلمون. كما سبق أن بينا منذ زمن كلمة مسلمون عند شرح معناها يقترن بها هذا الضمير: مسلمون لله، حتى كلمة الإسلام معناها الإسلام لله. قدموا ذكر الإيمان لأنه صفة القلب، أن آمنوا بي وبرسوله، والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع في الظاهر، فيعني بذلك آمنا بقلوبنا وانقذنا بظواهرنا، فجمعوا بين الإيمان والإسلام، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، آمنا في الباطن وأظهرنا أيضا الخضوع لشرع الله. وقد ذكر الله تعالى هذا في معرض تعديد النعم، لأن صيرورة الإنسان مقبول القول عند الناس محبوبا في قلوبهم من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، فلذلك جاءت في سياق ذكر النعم المتعدية على المسيح عليه السلام، لأن حبب الناس فيه وقبلوا قوله وآمنوا به وهم الحواريون. نعم، لأنه إذا كان كاملا في نفسه فإنما يحصل له الكمال الأعظم من ذلك بأن يكون كاملا ومكملا لغيره، مصلحا لغيره، فينال ثواب إرشادهم وهدايتهم. واضح هذا، لذلك جاء ذكر هذا في سياق الامتنان عليه بالنعم. يقول الرجل للفيل إنه تعالى قال في أول الآية: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم إن جميع ما ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام، وليس لأمه تعلق بشيء منها. قلنا كل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل التضمن والتبع للأم، ولذلك قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية فجعلهما معا آية واحدة لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر. وقال بعضهم قيل أريد بالذكر في قوله تعالى أذكر نعمتي الشكر، ففي ذلك دلالة على وجود شكر النعمة، لأن النعمة على الأم نعمة على الولد، والشكر يكون بالقول والفعل والاعتقاد. وكنا ذكرنا بعض الملاحظات في هذا التفسير. ثم يقول تبارك وتعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يقول القاطبي رحمه الله يقول السيوطي وإذ أوحيت إذ قال الحواريون يعني أذكر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع أي هل يفعل أن يستطيع ربك، وفي قراءة بالفوقانية ونص ما بعدك بالفوقانية يعني هل تستطيع تستطيع ربك مش ربك لا هل تستطيع ربك يعني هل تقدر أن تسأله أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله أي قال لهم عيسى اتقوا الله باقتراح الآيات إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد يعني إن سؤالها هو من أجل أن نأكل منها وتطمئن أي تسكن قلوبنا يعني بزيادة اليقين، ونعلم أي نزداد علما أن أي أنك قد صدقتنا في ادعاء النبوة ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا يعني يوم نزولها عيدا نعظمه ونشرفه لأولنا وآخرنا يعني من يأتي بعدنا وآية منك على قدرتك ونبوتي وارزقنا إياها وأنت خير الرازقين. قال الله أي مستجيبا لك إني منزلها أو منزلها قراءة إني منزل. بعض الإخوة لا يتأملون في تعبيرات السيوطي لما يقول هنا إني منزلها يقول بالتخفيف والتنفيذ ما معنى هذا؟ معناها أنها قراءة مش شرط ينص يقول وفي قراءة بالتخفيف وقراءة والتنفيذ لا لكن يقول بالتخفيف والتنفيذ ذكر ان دي قراءه فما يتسال من الامتحانات التحريريه المفروض اذكر القراءات بكذا. بعض الاخر يقول احنا بنجيب اسئله من خارج الجنه لا موجود في الجنه لما يقول بالتخفيف والتسديد يعني احنا بنتكلم في القران مش اي كتاب اخر. اذا معناها ايه؟ بالتخفيف قراءه وبالتسديد قراءه اخرى حتى ولو لم يستعمل لفظ القراءه. اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم يعني بعد نزولها منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. يقول فنزلت الملائكة منها من السماء عليها سبعة أرجفة وسبعة أحواش فأكلوا منها حتى سمعوا. قال ابن عباس وفي حديث أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما فأمروا ألا يكونوا ولا يدخروا لغد فقاموا وادخروا فمسكوا قربة وخنازير. وهذا الحديث طيب. يقول القاسمي إن قال الحواريون في قوله تعالى إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ذكروه باسمه ونسبوه الى امه. طبعا معروف ان من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون اخوانه من الانبياء انه لا ينادى باسمه عليه الصلاه والسلام حتى ان الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل لم ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في القران الكريم كله، وانما كله خطاب باوصافه الشريفه يا ايها المدثر يا ايها المزمل يا ايها الرسول يا ايها النبي وهكذا. لكن لم يرد في القرآن إطلاقا يا محمد، وإن كان ورد يا نوح يا هود يا لوط يا إبراهيم يا موسى يا عيسى، وهذا كثير في القرآن الكريم. فهذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الحواريون هنا ينادونه باسمه ونسبوه إلى أمه، وهذا ملاحظ يعني في القرآن الكريم ينسب إلى أمه كرد على من يزعمون أنه ابن الله، لكنه ليس ابن الله ولكنه ابن مريم يا عيسى ابن مريم. أي نعم. فنادوه بذلك لئلا يتوهم أنه معتقد إلهيته أو ولديته ليستقل بإنذار المائدة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة فيقال سورة المائدة. وها هنا قراءتان، الأولى هل يستطيع ربك بالياء على أنها فعل مفعل أو أي نعم وأن ينزل، هذا هو المفعول. القراءة الثانية هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك بالتاء ونحو ربك أي سؤال ربك فحذف المضاف كما في قوله واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. والمعنى هل تستطيع ربك، يعني هل تقدر أن تسأل ربك، هل تستطيع ربك أن هل تستطيع سؤال ربك، هل تسأله ذلك من غير صريف يصرفك عنه؟ فهم يعني قالوا ذلك، هل تستطيع ربك، خوفا من أن تكون هذه المسألة كسؤال موسى الرؤيا، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني فلم تحصل له رؤيا، خشوا أيضا أن يكون هذا من جنس سؤال قومه الرؤيا، وقالوا له يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، فخشوا أن يكون هذا من نفس هذا الباب. ولذلك قالوا هل تقدر أن تسأل ربك؟ أي نعم. قال أكثر المفسرين الاستفهام على القراءة الأولى محمول على المجاز، يعني هل يستطيع ربك، يقول لا يسوغ لأحد أن يتوهم مع الحواريين أنهم شكوا في قدرة الله تعالى، لكنه كان يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تقوم معي، مع علمه بأنه يقدر على القيام مبالغة في التقاضي، وإنما خطب بقوله هل تستطيع، يعني هل يسكن عليه وهل يحب أن تكون معي، فكذلك معنى الآية، لأن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين بالله عز وجل ومعترفين بكمال قدرته، وسؤالهم ليس لإزاحة شك بل ليحصل لهم مزيد طمأنينة، كما قال إبراهيم عليه السلام ولكن يطمئن قلبي. ولا شك أن مشاهدة هذه الآية العظيمة تورد مزيد الطمأنينة في القلب، ولذلك قالوا وتطمئن قلوبنا. أي نعم. إذن هل يستطيع سؤال عن الفعل دون القدرة، السؤال ليس على غيره أنهم شكون في قدرة الله تعبيرا عنه بلازمه أو عن المسبب بسببه. وقيل المعنى هل يستطيع ربك، هل يطيع ربك، يعني هل يجيبك ربك إذا سألتك، أو هل يستجيب دعوتك إذا دعوته. فيستطيع بمعنى يطيع، وهما بمعنى واحد، والسين زائدة كاستجاب وأجاب واستجيب وأجاب، ويطيع بمعنى يجيب مجازا لأن المجيب مطيع. وقد حكى أبو شامة، يعني ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى طالب في مرضه فقال له يا ابن أخي ادعو ربك أن يعافيني، فقال اللهم اشف عني، فقام فكأنما نشط من عقال، فقال يا ابن أخي إن ربك الذي تعبده ليطيعك، يطيعك يعني يستجيب لك، يستجيب لك، فقال يا عمي وأنت لو أطعته لكان يطيعك، أي يجيبك لمقصودك. على أي الأحوال حسنه في الحديث أو حسنه في الحديث المشاكلة، فظهر أن العرب استعملته بهذا المعنى، أن في مشاكلة اقترنهما في نص واحد فحصل النوع من المشاكلة اتحاد اللفظ يعني. وقال بعضهم هو على ظاهره، بعض المفسرين قالوا هو على ظاهره، إنهم فعلا كانوا يجهلون قدرة الله على على على على ما سألوه، واضح. وهذا طبعا لا شك انه من الكفر، لكن اذا صح هذا التفسير فيكون ذلك في دلال على الاعذار للجهل، كما في كما في قصه الرجل، قصه ثابته في الصحيحين، ذلك الرجل الذي يعني اقرف على نفسه في المعاصي، فحينما حضرته الوفاه جمع بنين وقال اي اب كنت لكم، فقالوا خير أب، فقال فإذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني وذروا، يعني رمادي في جزء في البر وجزء في البحر وجزء في الأرض، فوالله إن قدر الله علي هيعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما فعلوا به ذلك جمعوا الله سبحانه وتعالى قالوا كنت كان، فسأله ما الذي حملك على ما صنعت، قال خشيتك، فغفر الله له. فقالوا إن هذا يعني كان يجهل قدرة الله، وهذا كفر بلا شك، لكن ولما كان الجهل عذرا له في ذلك ولم يعمل بذلك يعني عفى عفي الله عفي عنه. هذا بحث طويل طبعا سبق ان تكلمنا عنه في قضية العذر بالجهل. على اي حال بعض الناس قالوا انه على ظاهره، وانهم سألوا ذلك لانهم كان يعني انهم قالوا ذلك قبل استحكام الايمان في قلوبهم والمعرفة، وكانوا بشرا فقالوا هذه المقالة، فلذلك رد عليهم المسيح غلطهم بقوله اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني اتقوا الله أن تشكوا في قدرته. والقول الأول أصح. قال القرطبي وقيل المعنى هل يستطيع ربك، يعني هل يقدر ربك، وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله عز وجل. ولهذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجنيزهم على الله هذا يجوز، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أنكر عليهم لأن لصورة هذا السؤال وما فيه من المخطرة، يعني اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي لا تشكوا في قدرة الله تعالى. قال القرطبي وهذا فيه نظر، لأن الحواريين خلفاء الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم، كما قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، وقال عليه السلام لكل نبي حواري وحوارية الزبير. ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام جاءوا بمعرفة الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه، وأن يبلغوا ذلك أممهم، فكيف يخفى ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟ هل يعني يعقل أن يكونوا حواريين وهم أخص خصائص المسيح أو تلامذته ثم هم يجهلون عموم قدرة الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أن يقال إن ذلك صدر ممن كان معهم، تفسير آخر أن المجموعة كانت حواريين وناس آخر غير حواريين حديث عهد الإيمان لم يتمكن الإيمان والمعرفة كله، فهم الذين صدر عنهم هذا الطلب، فذلك صدر ممن كان معهم، كما قال بعض جهال الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكما قال من قال من قوم موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. وقيل إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين، وإنما هو كقولك لرجل هل يستطيع فلان أن يأتي وقد علمت أنه يستطيع، فالمعنى هل يفعل ذلك وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر، فأرادوا علم معاينة كذلك، كما قال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، وقد كان إبراهيم علم أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى علم خبر علم نظر، ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شك، لأن علم النظر والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات، وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك. ولذلك قال الحواريون في تعليل هذا السؤال وتطمئن قلوبنا، يعني كي نترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. وأيضا قال المسيح عليه السلام ولكن قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فيضم إلى علم اليقين عين اليقين. فيعني قول المسيح عليه السلام لهم مباشرة اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله من أمثال هذا السؤال، يعني تأثروا في السؤال ولا تخترعوا أمورا خارجة عن العادة، اتقوا الله من أمثال هذا السؤال وأن توقفوا إيمانكم على رؤية المائدة إن كنتم آمنتم به وبرسالته إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان يوجب التقوى ويوجب اجتناب أمثال هذه الاقتراحات. وطبعا هنا إشارة إلى أدب من أداب السؤال، أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فينبغي ألا يسأله أمورا خارجة عن العادة، يعني لا تدعو بشيء مستحيل أو بشيء فرغ منه، كأن تدعو مثلا اللهم مثلا لا تجعلني ممن يردون النار، هذا من سوء الأدب ومن عدم الفكر في السؤال في الدعاء، لماذا؟ لأن هذا أمر محتم، كما قال تعالى وأقسم فقال وإن منكم إلا واردها، كل الخلق يدخلون النار ثم ذلك يردون منها، كان على ربك حتما مقضية، فإذا كنت تعرف أن هذا حتم ومقضي فلا تسأل ما هو يقع مثل هذا الأمر، فليس من أدب السؤال أن تسأل الله سبحانه وتعالى أمورا خارجة عن العادة. عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ما هي المائدة؟ في المائدة قولان، إن أنها الطعام نفسه، نفس الطعام يسمى مائدة، من ماذا يعني إذا أفضل، قال رغبة وأنشده الأخفش تهدي رؤوس المطرفين الأنداد إلى أمير المؤمنين الممتاز، إلى أمير المؤمنين الممتاز أي المستعطى المسؤول. فالمائدة هي المطعمة والمعطية الآكلين الطعام، يعني أن المعنى يعني الإمداد اللي هو الإطعام والإعطاء، واضح؟ يعني فالمائدة تسمى تجوزا، هي الإطعام نفسه يسمى المائدة، واضح؟ باعتبار أن المائدة يعني تطعم وتعطي الآكلين هذا الطعام. أي نعم. وأما الخوان، الخوان أو الخوان بالكسر أو الضم، خوان وخوان، فهو ما ارتفع عن الأرض بطوائله، مثل هذا اللي إحنا خطأ بنسميه سترة الآن، واضح؟ فهذا يسمى الخوان، ما له قوائم سواء كان قصيرة أو طويلة، فهذا هو الخوان أو الخوان، ما ارتفع عن الأرض بطوائله. أما المائدة فهي ما مد وبسط، ما مد وبسط ووضع للطعام، والسفرة ما أكثر عما في جوفه لأنها مضمومة لمعالقها. السفرة تكون من جلد، والجلد ده بيكون له يعني بيطوى وله أشياء بنغرف بها، واضح؟ فإذا أردت أن تهيئ الطعام للناس ف يعني بتفك هذه المعاليق وتنشر السفرة، فتصفر بعد أن كانت مغلقة، لذلك سموها السفرة، السفرة بمعنى أنها تصفر ويتكشف بعدما تكون خلاف ذلك، بعدما تكون مضمومة. فالمائدة كل شيء يمد ويبسط، هو ده أصل كلمة المائدة، ما يمد ويبسط كالمنديل، إذا أكلت على المنديل فالمنديل هو المائدة، إذا فردت أو بسطت ثوبا فهذا الثوب هو المائدة، واضح؟ وكان من حقه أن تكون مادة الدال مضاعفة، يعني مادة أو مادة، فجعلوا إحدى الدالين ياء، فقيل مائدة، ثم صارت مائدة، والفعل ويفعل به، فكان ينبغي أن تكون ممدودة، لكن خرجت في اللغة مخرج فاعل، كما قالوا سر كاتم، والمقصود سر مكتوم، فجعلت مائدة جاء على وزن الفعل، لكن في الحقيقة إيه؟ ممدودة. كما تقول أيضا عيشة راضية، والمقصود إيه؟ عيشة مرضية. نعم. ولا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام، وإلا فهي خوان. أي نعم. كذلك قالوا إن يعني مائدة مشتقة من مادة جميل إذا تحرك، في قول الشاعر لعلك باش إن تغنت حمامة يليد بها غصن من الأيك نائل، يعني مائل، لعلك باش إن تغنت حمامة يليد بها غصن من الأيك نائل بالله. والشاعر هنا في قوله ينيد، ينيد يعني يتحرك. ويقول الشاعر أيضا وأخلفني قتل الكناري بعده فكادت بي الأرض الفضاء تميز، تميز يعني تحرك. ومنه قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميز بكم، واضح؟ فكأنها تميز بما عليها، يعني تتحرك بما عليها. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. طبعا نلاحظ هنا أن الحواريين قدموا ذكر الأكل ثم ترقوا إلى ما هو أعظم، قالوا نريد أن نأكل منها، قدموا الأكل أولا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، بعكس ما فعل المسيح عليه السلام. فالمسيح قدم الأغراض الدينية على الأغراض الدنيوية، فقال اللهم، شوف الدعاء أولا افتتح بالذكر، اللهم ربنا اعتراف بالربوبية، أنزل كلام من أفعال الله، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، ثم في الآخر قال وارزقنا، وليس هذا الحسن بل قال وأنت خير الرازقين. أي نعم. قالوا نريد أن نأكل منها، يعني آمنا لكننا نريد الأكل منها، وقال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا آمنا نحن مؤمنون، قالوا نريد أن نأكل منها من غير مشقة تشغلنا عن عبادة الله تعالى، يعني إما أنهم سألوا ذلك للحاجة وحصول شدة الجوع بهم، أو يزداد إيمانا أو يأكلوا ليتبركوا بهذا الطعام. وتطمئن قلوبنا يعني فلا تعتريها شبهة لا يؤمن من وجودها لولا مثل هذه الآية، لأن انضمام علم المشاهدة إلى العلم الاستدلالي مما يوجب قوة اليقين. وتطمئن قلوبنا يعني انضم عين اليقين إلى علم اليقين إلى عين اليقين، ونعلم أو ينضم علم اليقين إلى علم اليقين، ونعلم أن قد تبصر يعني في دعوى النبوة وفيما تعدنا من نعيم الجنة مع أنها سماوية، ونكون عليها من الشاهدين يعني سنشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل، ليزداد المؤمنون منهم بشهادتنا طمأنينة ويقينا ويؤمن بسببها كفارهم، أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر. ثم لما رأى المسيح عليه السلام أن لهم غرضا صحيحا في ذلك وأنهم لا يقلعون عنه أنهم مصرون رغم أنه قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لما رأهم مصرين وأن لهم غرضا صحيحا في هذا السؤال أجمع على استدعائها واستنزالها. وروى ابن أبي حاتم أنه توضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله، فلما قضى صلاته قام مستقبلا القبلة وصف قدميه ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره وغض بصره وطأطأ برأسه خشوعا، ثم أرسل عينيه للبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتكثر من أطراف لحيته حتى اختلت الأرض خيال وجهه من خشوعه. فعند ذلك دعا الله تعالى فقال اللهم ربنا، كما قال تعالى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، يعني يا الله المطلوب لكل مهم الجامع للكمالات الذي ربنا بها. ناداه سبحانه وتعالى مرتين بوصف الألوهية والربوبية اللهم ربنا، إظهارا لغاية التبرع ومبالغة في الاستدعاء. أنزل علينا مائدة من السماء أي التي فيها ما تعدنا من نعيم الجنة، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، يكون يوم نزولها عيدا نعظمه ونصر به نحن الذين يدركونها ومن بعدنا الذين يسمعونها فيتقوون في دينهم. والعيد العائد مشتق من العود لعوده كل عام بالفرح والسرور، وكل ما عاد عليك في وقت فهو عيد. قال الأعشاء فوى كبدي من لاعب الحب والهوى إذا اعتاد قلبي من أمينة عيدها. أي نعم. والعيد ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه، وكل يوم فيه ذنب. وآية منك، وآية منك أي على كمال قدرتك وصدق وعدك وتصديقك إياي، وارزقنا أي أعطنا ما سألناك، وأنت خير الرازقين أي خير من يرزق لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا عوض. فقوله عليه السلام وارزقنا وأنت خير الرازقين تسليم لما قبله على وجه الاستدلال، يعني كأنه قال وارزقنا لأنك خير الرازقين، واسم التفضيل على بابه خير من حيث إن أسباب الرزق كثيرة، والله خير من يأتي بالرزق لأنه هو الخالق له والمولد له، وأما غيره فهو رازق باعتبار أنه سبب في الرزق وأنه جار على يديه، لكن غير الله من الرازقين إنما يعني يعطي بعوض، كمثلا أجير يعمل عند صاحب العمل وهو يرزقه بالأجرة، فالفارق أن هذا الأجير يعطي مقابل عوض، وأيضا هو رازق باعتباره السبب سخره الله كي يصل الرزق ويجري على يديه، لكن ليس هو الخالق للرزق في الحقيقة، فإن الله هو خير الرازقين لأنه الذي يخلق الرزق ويريده بخلاف غيره. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا وعد من الله تعالى أجاب به سؤال عيسى، كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين، وهذا يوجب أنه قد أنزلها وعده الحق. قوله تعالى إني منزلها عليكم ظاهر في أن هذا وقع بالحقيقة، لأن بعض المفسرين ذهبوا إلى أنها لم تنزل، أن الآية فإن إذا لم تنزل، لكن قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم يدل على أن نزولها حق، فيعني منزلها عليكم إجابة لدعوتكم. فمن يكفر يعني لي وبرسولي بعد أي بعد تنزيلها المفيد للعلم الضروري بي وبرسولي منكم أيها المنعمون بها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالم زمانهم أو من العالمين جميعا. قيل إن أشد الناس، وفي هذا عن ابن عمر أنه قال إن أشد الناس عذابا ثلاث طوائف: المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ومن كفر من أصحاب المائدة لهذه الآية إن فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، والفئة الثالثة من في سورة غافر. أي نعم، آل فرعون، تدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهؤلاء هم أشد الناس عذابا، المنافقون من كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. روى ابن جرير بسنده ابن قتادة قال كان الحكم يقول لما قيل له فمن يذكر بعض منكم إلى آخره قالوا لا حدث لنا فيها فلم تنزل. قالوا كان في المسألة هذه الصورة إن إذا إن عذاب يتضاعف علينا إذا نزلت وكفرنا، فقالوا لا ما استعفوا من ذلك فلم تنزل. أي نعم. قال مجاهد هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء، أي مثل ضربه الله لخلقه نهي لهم عن مسألة الآيات لأنبيائه. وقال حفظ ابن كثير وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن، وقد يتقوى ذلك لأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابه، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله وكان يكون موجودا في كتابه المتواترة ولا أقل من الأحاد والله أعلم. ثم قال ولكن الجمهور أنها نزلت، فهو من اختاره المجرد طبعا لأن القرآن حاكم ومهيم على الكتاب للكتاب، فعدم وجودها في كتابه لا يدل على أنها لم تقع. لماذا؟ لأن القرآن مهيم، فإذا أخبر القرآن أنها وقعت فقد وقعت حتى ولم يرد لها ذكر في كتابه، لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله إني منزلها عليكم وعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول والله تعالى أعلم هو الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. أي نعم. ثم قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يعني إذ كما أشرنا إذ في كلام العرب لما مضى إذ، أي نعم، لكن يدل على أنها يوم القيامة قوله قبله يوم يجمع الله الرسل، يقول في يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا جئتم إلى آخره، كذلك ما بعده أيضا يدل على ذلك وهو قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين بالصدق وهو يوم القيامة. فإذ هي صحيح لما مضى لكن المرد هنا ما يستقبل، يعني فتكون بمعنى إذا، يعني في التفسير نقول إذ معناها إذا، هي أصلا لما مضى لكن معناها المستقبل، وإذا قال الله يعني في المستقبل، وإذا يقول الله كقوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز، معناها ولو ترى إذا فزعوا، وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي لأنه لتحقيق أمره وظهور برهانه كأنه قد وقع. وفي التنزيل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ومثله كثير في القرآن الكريم، وعبر عن المستقبل بالماضي لتحقيق لإتمام تحقق وقوعه كأنه حصل بالفعل وصار خبرا يذكر. أي نعم. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني إما أنه إلزام بالنصارى لعنه الله لأن الولد من جنس من يلده، فإذا زعمتم أن المولود إله فيكون من ولده إلها، فهذا يعني بالإلزام، أو لأنهم لما عظموها أو عظموهما تعظيم الإله أطلق عليهما اسم الإله كما أطلق على الأحبار والرهبان اسم الرب في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. والتسمية حينئذ على حد القلم أحد اللسانين، فكذلك هنا التسمية في قوله اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق يعني انا مربوب ولست برب وانا عابد ولست بمعبود. اتخذوني وامي الهين اثر قوله تعالى يعني امي على سلم المسيح على مريم هذا في توبيخ للمتخذين على توبيخ يعني مع انك بشر ثلث وتولد قبل هذا قال سبحانك يعني براءة لك من السوء أو أنزلك تنزيها لائقا بك من أن يقال هذا وينطق به ما يكون لي ما يتطور مني بعد إذ بعثتني لهداية الخلق أن أقول ما ليس لي بحق أن أقول في حق نفسي ما ليس لي بحق وهو ما استقر في قلوب العقلاء من عدم استحقاق له مما يضلهم إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي يعني ما أبلغه ولا أعلم ما في نفسك يعني ما عندك علمه وهذا بيان للواقع وإظهار لخطوره وعجزه أي أن ما يخفيه الله من علمه لا يعلم المسيح عليه السلام إنك أنت علام الغيوب وهذا دليل للدليل لأن المسيح أولا ذكر دعوة وهي في قوله إن كنت قلت فقد علمت ثم استدل عليها بقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ثم دلل للدليل نفسه بقوله إنك أنت علام الغيوب وأكده بإن إنك أنت الضمير المنفصل علام صيغة المبالغة الغيوب أتى بالغيب في صيغة الجمع مع الاستغراقية التي تشمل التي تستعني إيه كل إنك أنت علام الغيوب أن تعلم كل غيب فهذا تأكيد بعد تأكيد اختلف في إطلاق النفس على الله سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي فقيل لا يجوز إطلاقها عليه إلا في مقام المشاكلة يعني كما هنا ما في نفسي ونفسك لأنهم وردوا في نص واحد فللمجاورة حصلت هذه المشاكلة في اللفظ كقوله ونكروا ونكر الله نكروا والحق أنه يجوز إطلاق النفس على الله من غير مشاكلة من غير أن تجد لفظة النفس في نفس السياق إذ ورد إطلاقها في غير المشاكلة كما في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال أيضا ويحذركم الله نفسه ثم قال المسيح عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به يعني ما أمرتهم إلا بما أمرتني به وإنما قيل ما قلت لهم نظورا على قضية حسن الأدب ومراعاة لما ورد في الاستفهام لأن الاستفهام في إيه أنت قلت للناس فقال هنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم هنا يعني أن أعبدوا الله في محل رفع خبر لمحذوف تقديره ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وهو أعبد الله ربي وربك أو هو أن أعبد الله ربي وربك واضح؟ فإذا أعبد الله في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهو أي نعم وقوله تعالى أن أعبد الله أن إن أنه لا موضع لها من الإعراب فتكون مفسرة مثل قولي وانطلق الملأ منهم أن انشي فهذه الآن هنا لا محل لها من الأعراب وهي مكسرة هنا ويجوز أن تكون في موضع نصب أنا أعبد الله يعني ما ذكرت لهم إلا عبادة الله ويجوز أن تكون في موضع خفض ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا أعبده يعني بأنا أعبد الله وطبعا أنا أعبد الله بعض العلماء يقولون ان النون هنا تضم أنعبد لانهم يستثنون كسره بعدها ضمه أنعبد واضح ان العين ساكنه لكن اول حركه هي الباء اللي حركت الناس على الباء أنعبد واضح ولكن الكف جائز على اصل التقاء الساكنين أنعبد وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يعني رقيبا اراعي احوالهم واحملهم على العمل بموجب امرك ويتأنى لي نهيهم عما اساهده فيهم من ملال بري فلما توفيتني كنت انت بقين عليهم يعني لم تقع هذه المقاله منهم وهو بينهم، وإنما اتبعوها بعد رفعه عليه السلام. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. طيب يقول بعض المفسرين إن قوله قول المسيح عليه السلام فلما توفيتني يتعين تفسيرها بالرفع إلى السماء. لماذا؟ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فقالوا في تفسير فلما توفيتني بالرفع إلى السماء. لماذا؟ طيب ما تاريخ هذه المقالة؟ يعني هذه المقالة المسيح عليه السلام يقول لم يقولوها وأنا حي وأنا موجود بين أظهرهم، يعني وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه، وما كنت ما وجد شيء من هذا أبدا في فترة وجودي بينهم. فلما توفيتني يحتمل توفيتني بالموت ويحتمل توفيتني بالرفع. واضح؟ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. طيب لو قلنا يعني انه يتعايش تفسير الرفع الى السماء، هذه العقيده في تأليل المسيح وعدالته لها بدايه ولها نهايه. ما بدايتها وما نهايتها؟ صحيح، لان المسيح عليه السلام هل سيسمح المسيح بوجود عقيده تؤلهه بعد ما ينزل الارض، او هل يسمح بوجود صليب او خنزير؟ فليست الاحاديث ان المسيح عليه السلام سيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الا الإكلام. هل يقبل الجزية؟ سيضعه الجزية. فإذا معناه أن ستنتهي تماما هذه العقيدة من على وجه الأرض، لن يقبل الناس إلا الإكلام، وبالتالي سيوضع الحد النهائي لدعوة الإلهية في المسيح عليه السلام. ويتأيد هذا بقوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل الموت على أحد التفسيرين. واضح؟ فإذا هذا الاعتقاد في المسيح أو هذه العقيدة الشركية بتأليه المسيح لها بداية ولها نهاية. بدايتها برفعه، والدليل قوله وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء على كل شيء شهيد. فهذا يكون من نفس بدء إنك لا تدري ما أحدثه بعدك فأكون تفقى الفقهاء. فما دام الرسول عليه كان موجودا ما كان يعني أو المسيح كان موجودا ما ظهرت هذه المقال. نهايتها حين ينزل المسيح عليه السلام يقتدي بالمهدي ويحكم بالقرآن ويدعو إلى الإسلام ولا يقبل الا الجزية، ويضع الجزية ولا يقبل الا الاسلام، اما يسلمون واما يقتلون على يد المسيح نفسه. اي نعم. اي نعم، فهذه العقيدة رفعت منهم بعد رفعه الى السماء وتستمر الى نزوله، ولم تقع منهم قبل رفعه، واما بعد نزوله فلم يبقى نصراني ابدا، بل اما الاسلام او السيف، فتعين ان يكون معنى توفيتني اي رفعتني الى السماء. واضح؟ كما في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إليه. والتوفي أخذ الشيء وافياً، والموت نوع من أنواع التوفي. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وسبق في قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك في آل عمران زيادة إضافة على ما هنا. كنت أنت الرقيب عليهم أي الناظر لأعمالهم، فمنعت من أردت عصمته من التفوه بذلك، وقبلت من قبلت من الضالين فقالوا ما قالوا، وأنت على كل شيء شهيد. يعني أنت على كل شيء سواء في فترة بقاء بينهم أو ما بعد ذلك فأنت على كل شيء شهيد. طبعا دلت الآية على أن الأنبياء عليهم السلام بعد اكتفاء أجلهم الدنيوي ونقلهم إلى البرزخ لا يعلمون أعمال أمتهم. وقد روى البخاري هنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين الى اخر الايه، ثم قال الا وان اول الخلائق يبتى يوم القيامه ابراهيم، الا وانه يجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اطيحاني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مستدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يعني إن حملت على الصحابة على من صاحب الرسول فهذه تحمى على القلة القليلة التي ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنهم فعالوا لما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبرؤ من النصارى الذين كذبوا على الله ورسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني لا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل بملكه، وفيه تنبيههم على أنه تنبيههم على أنه مستحق ذلك لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك، وإن تغفل لهم فلا عجز ولا استفلاح لأنك القادر القوي على الثواب والعقاب الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب، فإن المغفرة مستحسنة لكل مجرم، فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل، وعدم غفران الشر مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمتنع الترديد والتعليق بإذن. قال ابن الأنباري معنى الكلام لا ينبغي لأحد أن يعترض عليك، فإن عذبته فلا اعتراض عليك، وإن غفرت لهم ولست فاعلا إذا ماتوا على الكفر فلا اعتراض عليك. وقد قال عيسى فيما تقدم من الآيات إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فيعني إن غفرت لهم فلا اعتراض عليه، وطبعا الله لا يغفر أن يشرك به. فقيل إن ضمير الهاء والميم في قوله إن تعذبهم تعود على من؟ لمن مات منهم على الكفر، إن تعذبهم فإنهم عباد الذين ماتوا على الكفر، وإن تغفر لهم الهاء والميم هنا لمن تاب منهم قبل الموت، وإن تغفر لهم لمن تاب منهم قبل الموت فإنك أنت العزيز الحكيم. طبعا قول صريع يعني وجريء قاله بعض الناس فزعموا أن عيسى يعني لم يعلم أن الكافر لا يغفر له، قالوا أن المسيح ما كان يعلم أن الكافر أو المشرك لا يغفر الله له، فهذا قول مجترئ على كتاب الله تعالى، لأن الأخبار من الله عز وجل لا تنتهي. والتخبير إن تبقيهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك، وإن تهديهم إلى التوحيد والطاعة فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يجتمع عليك ما تريده الحكيم فيما تفعله، تضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال الحافظ ابن كثير هذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عظيم، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة إلى الصباح يرددها. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآيات حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله لم تزل تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. هنا أيضا حديث رواه الإمام أحمد ونشهد شرع الإنتهاء ما سبب طبعا من الإطالة لأن حتى نفرغ من الربع الآن الليلة. روى الإمام أحمد أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه فأومى إلي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومى إليه بشماله فقام عن شماله، فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو، وقام بآيات من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. طول الليل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بآية واحدة هي هذه الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام بآيات من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن أسأله ما أراد إلى ما صنع البارحة، فقال ابن مسعود لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي، خشي أن يبدر السؤال. فقلت بأبي وأمي قمت بآيات من القرآن ومعك القرآن، يعني كان يمكن تصلي بالقرآن كله، لكن لماذا آية واحدة من القرآن؟ قمت بآيات من القرآن ومعك القرآن. لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال دعوت لأمتي، قلت فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة صارت الصلاة. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال بلى. فانطلقت معنقا معنقا أي مسرعا قريبا من خلفة بحجر. فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث بهذا مكنوا عن العبادة. فناداه أن يرجع فرجع. وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني معناه أنهم يخشى أن يسيئوا فهمه. أما إذا كان من يفقه حق الفقه ويفهم النصوص في مواقعها فلا حرج من إعلانه كما أخبر يعني أبو هريرة متأثما بنظير هذا. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآن. وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العليم الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. يعني رأى إبراهيم يقول فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ورأى المسيح يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العليم الحكيم. فأشفقه على أمته صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم ختم تعالى حكاية ما حكى مما يقع يوم أجمع الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الإشارة إلى نتيجة ذلك ومآله. وهذه الآية قبل الأخيرة من سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. هذا الناس يعني هذا الكلام هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لأنه يوم الجزاء. أنا عندي الصدق هنا هل صدق في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا في الآخرة كلها في الدنيا لماذا لا نكون في الآخرة؟ لأن الكفر في الآخرة لا ينفع الذي ينفع الكفر في الدنيا. فمن ينفع في الآخرة الكفر في الدنيا حيث الآن التكليف. وإلا لو كان الكفر ينفع في الآخرة لما إبليس يعني خيره إلا أنها أعرفه هذا الحق ويعطفه في أحلى الكفر وخالف بهذا أمثاله فالكتب هنا يعني في الدنيا لا تنفع الاثر لان الكتب في الاخره فلا يجيب شيئا يتاكد من كتابه في الدنيا لانه مؤمن عند رؤيه العذاب. وطبعا الابناء السابقين ان يستمرون على الكتب في الامور الدينيه التي نالها التوحيد ففيه سؤال كتب عيسى عليه السلام فيما قاله لهذا عن قوله انت قلت للناس وقوله تعالى له جنات تجري من تحتها الانهار هذا تفسير للنفع المذكور التوحيدهم واذا لم نتعلم تنفعهم بالاخره هذا يوم ينفع السابقون صدقوا كيف ينفع كما ولا ذلك منفع له جنات تجري من تحتها الانهار او له السابقين من غير في كتبه تجري من تحتها الانهار او من تحت شجرها وسورها أو وسببها الأمهار أو أمهار الماء واللبن والخمر والعسل هذه نصيحة المسلمين لا يموتون ولا يخرجون أو يخرجون أبدا أبدا هذا أمره أي بكتبه وأبدا عنه تحديثا بكتبه فلم يبحثوا لخبائه في الدنيا ذلك أي الخروج والرضوان أن تنزل عليه أو الشرير الذي لا أعلم منه كما قال تعالى بمثل هذا فليعمل العاملون وقال أيضا ففي ذلك لن يتنافس المتنافسون. ثم قال تعالى في الآية الأخيرة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن تثبيت على أدبيات عيسى وتحريض على تعريف الآمال لله وحده. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن تحقيق للحق وتدبير على سبب النصارى فتفاد ما زعموا في المسيح وامه وذلك من تقديم الخير لانه المالك لا غيره فلا شريك له فلا شريك له وهو على كل شيء خبير خبير مبالغ في القدره فالجميع منكم لتحت امره وقدرته ومشيئته فلا نظير له ولا وزير لا اله غيره ولا رب سواه هذا ابن وهب عن عبد الله بن عمرو قال اخر سوره نزلت سوره مائله اخرجه الترمذي والحاكم فاخرجها ايضا فمائده قالت اخر سوره نزلت المائده والفتح وقوله تعالى لله ملك السماوات والارض وما فيهن طبعا غلب غير العاقل ما فيهن فقد العاقل غير العاقل واذا كان كل ما في السماوات ومن في السماوات والارض هو ملكا لله سبحانه وتعالى فاين الشريك المزعوم لله اين هذا الشريك الذي تزعمونه لله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير ويستحضر كل شيء من الممكنات لان القدره لا تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات لكن التحقيق على كل شيء حيث وردت كلمه الله على كل شيء يعني من كل او من عالم ايه الممكنات بدل الامر المستحيل لا يقع ان الاجتماع بالدين كذلك الواجب اين كان تعلق به الكبر لماذا لان لو عملنا كلمه سيف وقلنا كل شيء فقد يقال ان من جمله الاشياء لا تدري سبحانه وتعالى فيحتمل ان يقال انه قادر على كل شيء وقادر على ذاته والقدره لا تتعلق بالواجبات ولهذا لا يبني له ذلك حتى لم يرد الاسماء فالمقصود على كل شيء قدير من الممكنات لا من الواجبات فذات الله هو ذات الله سبحانه وتعالى ولا من المستحيلات وهذا تنتهي سورة اليقين تبين سورة المائلة ونكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك